الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. يلا نكمل مع بعض رحلتنا مع كتاب البيوع من منهج السالكين وتوضيح الفكر في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وطيب ثراه. لسه الكلام معنا مع شروط البيع. قال لي في الشرط الأول الرضا، والشرط الثاني ألا يكون فيه غرر، وقلنا قبليه في شرط كمان كون المبيع مالا، وذكر صور من الغرر. وبعد كده الشرط الثالث قال لي أن يكون العاقد مالكا للشيء أو مأذونا له فيه، ثم قال وهو بالغ رشيد. يبقى لازم اللي بيبرم عقد البيع يكون شخص بالغ مش عيل صغير، وشخص رشيد مش إنسان سفيه. لان انا عندي مانعين اتنين من موانع صلاحيه اجراء العقود، الصغر اللي هو ضد البلوغ مانع من موانع صحه العقد عند جمهور اهل العلم، خاصه في الاشياء ذات الخطر. يعني ذات الخطر بتفرقع؟ لا، يعني لها قيمه. يعني ما يروحش عيل عنده 7-8 سنين رايح يشتري عربيه ب 200-300 ألف جنيه، ما ينفعش. حتى لو الراجل ابوه يعني بيجرأه واداله الفلوس، والراجل صاحب الاجنس مهفوف في دماغه ووافق خد الفلوس من الولد، باطل غير معتمد، لانها من الاشياء ذوات الخطر في القيمه. ما يديش لعيل صغير مثلا حته ارض بمليون جنيه يروح يبيعها او يشتريها، لا ما ينفعش، هذا بيع باطل. وانما عفى المحققون من اهل العلم عن جواز تعاقد الاطفال المميزين، مش اللي تحت التمييز. اقل حاجه في الكلام ان يكون مميز، يعني من 6-7 سنين وانت طالع لحد قبل البلوغ، في جواز بيع المحقرات. هيشتري قلم رصاش، هيشتري كراسة، هيشتري مش عارف مصاصة، يشتري سندوتش، علبة عصير، ماشي لا بأس بذلك. إنما يخش في أعمق من كده، لا ده ما ينفعش. يبقى هنا أن يكون بالغا رشيدا يعني له أهلية التصرف المالي، يعني ما يندحكش عليه. ما هو ممكن يكون راجل عاقل مش مجنون، بس يعني بيندحك عليه. أي حد يقول له كلمتين يعيط له عيطين، يقوم قالع له هدومه ومديها له وماشي، يقول لك أصل مسكين وغلبان، وقلت يعني ما اضغطش عليه، وقول له ربنا يخليك يا عم الشيخ ويسترك، أنا ببيع القلم ده بس ب 500 جنيه أصل أنا مزنوق. قلم إيه أبو 500 جنيه ده إن شاء الله؟ يقول لك يا أخي صدقة وخلاص، أهو راجل غلبان. أهو ربنا بقى بيقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. ادي له 500 جنيه صدقة وما تشتريش القلم كده بالصورة دي، لأن الصورة دي لو أنت معتاد منك هذا الأمر يبقى ده واضح جدا ان ده نوع من انواع السفه، تمام. وتصرفات السفيه غير نافذه شرعا. وعندنا باب اسمه باب الحجر هناخده هنا في المعاملات، ان النوعيه دي من الناس يبقى مسحوب منها صلاحيه التصرفات الماليه في البيع والشراء. طيب قال لي الشرط الرابع من شروط البيع ايضا ان الا يكون فيه ربا، وده مش هنتكلم فيه، هنعدي لحد الكلام على الشرط الخامس عشان نتصور البيوع اولا تصورا كاملا، وبعدين نتكلم بقى في الايه في الزنقات واحكام الربا، عشان هنقف على السبوره مع الربا ده فعايز ايه وقت طويل شويه. قال لي الشرط الخامس ومن الشروط الا يقع العقد على محرم شرعا. وصلت لها؟ مترقم عندكم برقم ولا ايه؟ رقمها كام؟ رقمها 7 في فقرات الباب. طيب قال لي ومن الشروط ألا يقع العقد على محرم شرعا، ده شرط يتعلق بإيه؟ بالمعقود عليه. بالمعقود عليه بيقول والمحرم شرعا إما أن يكون محرما لغيره أو محرما لما يترتب عليه. الأشياء المحرمة شرعا إما يكون الشرع حرمها عشان هي نفسها أذى، هي نفسها ضرر، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر وعن بيع الميتة وعن بيع الأصنام، وكما نهى الله عز وجل عن لحم الخنزير. فالأربعة دول مجمع على تحريم بيعها بالإجماع. بيع الخمر حرام باطل لا ينعقد بالإجماع، بيع الميتة حرام باطل لا ينعقد بالإجماع، بيع الأصنام حرام باطل لا ينعقد، وكذلك الخنزير بالإجماع. ماشي كده؟ طيب هنيجي بقى المرحلة تانية ممكن تلاقي فيها خلاف، أن هناك بعض الأشياء اختلف العلماء في تحريم عينها، فمن رأى أن عين هذا المبيع حراما هيترتب عليه لا يجوز عقد البيع عليه لحرمة عينه، واللي هيقول أن ده حلال ليس حراما بيقول يجوز عقد البيع عليه. مين يجيب لي مثال؟ ها؟ لا بلاش الكلب يعني ما ها؟ الحيوان ايه؟ الحيوانات المفترسة. طيب ايه وجه الخلاف في حرمتها؟ انا المثال مثال واضح، انا بقول دلوقتي العلماء اختلفوا في حاجة معينة، ناس قالوا حلال وناس قالوا حرام، وبناء عليه قال دي سلعة ينفع نعقد عليها عقد البيع والشراء، والتاني قال لا. ايه نبيذ غير التمر القدر غير ده، مسألة مركبة طويلة. دهون الميتة في غير الأكل، يعني شحوم الميتات، ما اسمهاش دهون، شحوم الميتات في غير الأكل، يعني واحد في حيوان مات أم واخد اللية بتاعته سيحها وعملها مادة طلاء للخشب، تمام، عملها وقود أو حاجة زي البنزين كده أو زي الجاز يولع بيها، تمام، يستصبح بها. ده موضع اختلف فيه أهل العلم، رغم أنه هو شحوم الميتات نجسة بالاتفاق، إلا أن بعض أهل العلم اختلف في عقد البيع عليها ينفع تنباع ولا لأ. هم اتفقوا على حرمة بيعها للأكل، يعني بيع الميتة للأكل بالإجماع حرام. قال لك بيع شحوم الميتة لغير الأكل، هستخدمها في حاجة تانية غير الأكل، بعض أهل العلم قال جائز وبعضهم قال ممنوع، وهنشوف التفصيل في المسألة دي أثناء الشرح أو إجابة الأسئلة إن شاء الله. مثال تاني، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بيعتقد جواز أكل لحم الثعلب، الثعلب عند الإمام الشافعي جائزة مفيهاش حاجة، فلو واحد عقد صفقة على لحوم الثعالب، مستورد مجموعة ثعالب من مثلا من بلاد بتصيدها، ها، هيبقى عند الشافعي عقد صحيح، لأن اللحم ده مش حرام عنده، هيبقى عند الجمهور الشافعية المالكية والحنابلة والحنفية إن ده حرام لأن دي ميتات. فهمت ازاي؟ يبقى في فرق بين القانون الكلي اجماع المسلمين على حرمة بيع الميتة والتفاصيل فيما هو ميتة، تمام، اجماع المسلمين على حرمة بيع الخمر والتفاصيل فيما هو خمر او ليس بخمر، تمام. المثال اللي اخونا ضربه اللي هو النبيذ غير العنب في القدر غير المسكر، دي مسألة تبقى تيجي تفصيلها بعدين، تمام. اجماع المسلمين على حرمة بيع الاصنام، لكن الخلاف ان التكييف البتاع اللي معايا ده صنم ولا مش صنم، دي قصة تانية. ان من رأى من اهل العلم مش من الاهل الاهواء، وهيقول لك لا اصلا انا شايف ان الصليب ده حاجة جميلة، مش بنسألك انت ولا وجهة نظرك انت كمشتري، ده احنا بنقول تكييف اهل العلم للمسألة، ده صنم ولا لا، قالوا صنم خلاص بقى صنم. امام من اهل العلم واهل اجتهاد وراي لك لا ده مش صنم ولا حاجه، انا شايف الموضوع ابسط من كده، والتكييف الفقهي يخرجه عن حد كونه صنما او صوره محرمه، يبقى هنا ممكن تروح يمين وممكن تروح شمال. يبقى نفرق او مهم جدا جدا معايا الطالب اللي بيدرس معايا فقه، انا غايه الحرص على انه يميز بين محكمات الشريعه ومتشابهات الشريعه، عشان ما نحرمش ما احل الله ولا نحل ما حرم الله. بيقول لي هنا ومن الشروط ألا يقع العقد على محرم شرعا إما لعينه لذاته، يعني كما نهى النبي عن بيع الخمر والميتة والأصنام قلنا والخنزير، أو لما يترتب عليه. هو البيع نفسه مش حرام، البيع على بعضه من أوله لآخره عاقد ومعقود عليه وصيغة مستوفى الشروط كلها، بس في حتة كده فيها مخالفة شرعية. إيه هي؟ بيقول لما يترتب عليه من قطيعة المسلم، خصومة بين مسلم وبين أخو المسلم، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المسلم على عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنجش. هناخدهم واحدة واحدة. الصورة الأولى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل على بيع أخيه المسلم. يعني إيه؟ يعني واحد دلوقتي اشترى عربية من واحد، اشترى تليفون، اشترى كتاب، اشترى فانيلا، اشترى بنطلون، اشترى اعزك الله حذاء، وبعدين واخده وماشي وبيقول له انا هسأل الناس اللي بيفهموا عشان نودي لك الرد النهائي بعدين. دي مسألة اسمها خيار الشرط، هنتعرف عليه قبل كده. يبقى هو ما خلصش في البيع، ده هو اشترى ومعلق الكلام، هدي لك الجواب النهائي النهاردة بالليل او بكرة الصبح او بعد يومين على مشاور بس اصحاب الخبر كده، فضلك زلطة. هنقعدك ورا خالص عند الجماعة الإخوة المسنين هناك على كرسي، لا بأس عليك. يبقى هنا بنقول دلوقتي الراجل اشترى وهو في فترة الخيار، اوعى تفتكر الخيار المخلي لابو السيد، الخيار ده يعني الايه الخيرة، يعني ان الراجل ده بايه يعني يقول حشاور هرد هتكلم. فخد الحاجة ومشي ولسه راح يسأل قبله واحد جايب دي بكام، قال له اشتراها والله اشتريتها مثلا بعشرة ايا كانوا بقى 10 مليون 10,000 10 مليم. قال له ليه كده دي غالي قوي. طب ما ترجعها وانا ادالك بتمانية اختها. فكده طفش على البائع الاول. قام صاحبك راجع وراح ايه مد للراجل السلعة بتاعته قال له خلاص انا مش عايز سألت ولقيتها ما تناسبنيش وراح واخد امه تمانية. كده حرام على الايه البائع على بيع اخي. العكس بالعكس في الاشتراء. واحد اشترى الحاجة وبعد ما دفع الفلوس الراجل قال له طيب انا بعتها لك او خدت الفلوس بس حشاور اشوف انا اندحك عليا ولا البيع مشيت مظبوط. راح وجه بعت بكام؟ قال له بعت بعشر. قال له ليه كده انت بترمي حاجتك انا اخدها باتناشر. يبقى هنا نهى النبي ان يبيع الرجل على بيع اخيه المسلم او ان يشتري على شراء اخيه المسلم. ده في الجملة كده موضع اتفاق بين اهل العلم. بعض اهل العلم جه يتكلم في مسألة طب لو اللي انا بشتري منه او ببيع له مش مسلم يعني واحد نصراني واحد يهودي واحد ملحد وانا ببلدهم وبعته واشتريت هل يجوز ان انا ابيع على بيعه او اشتري على شرائه؟ دي موضع خلاف بين اهل العلم. لكن الاولى مش موضع خلاف على الاقل بين الائمة الاربعة رحمهم الله عز وجل. بنفرق بين القوانين العامة والمسائل الجزئية. يبقى هذا البيع محرم لما يترتب عليه من قطيعة المسلم لأخيه المسلم. ليه؟ ايه القطيعة تيجي منين؟ ما انا هزعل كل ما اشتري شروة تطفش عليها وكل ما بيع بيعت وخسرني فيها وتخلي بعت لي زبون تاني وتاخد البضاعة وتبيع غيرها وكده انت بتعطل سوقي. والله ما انا مكلمك والتاني يعمل كده والتالت يعمل كده. يبقى المسلمين بينهم من بعض خصومة. ومن ذلك النهي عن النجش. مش النجش زي النجف، لا النجش زي النبش كده. انت عمال ينبش في الموضوع اهو صاحبك. النجش ده اللي هي تعتبر المزادات الصورية. ايه المزادات الصورية؟ الجماعة النصابين يقفوا عند محطة القطر واللي رايح واللي جاي ينقوا الجماعة الغلابة كده ويلا يا جماعة فتح المزاد البتاعة دي بنص جنيه مين يزود؟ واحد تاني من بقية الشلة يقول له ب75 قرش. التالت يقول له ب90 قرش. اللي بعديه ب2 جنيه. حلال عليك خد ب2 جنيه. ما انش عارف ايه البتاع دي يا جماعة. تليفون او استعمال خارج وظروف ب50 جنيه. فتح ب50 جنيه ده شغال ولا ده بخطين وبالخطوط وفي رصيد. الله ليه كده؟ وموسم بقى يلا عشان خلي الغلابة تاكل. وبعدين ب50 لا ب60 لا ب70. وصاحبك بقى اللي جاي من البلد وعامل نفسه ناصح عمال يبص شماله قبل ما يندحك عليه. هو هيندحك عليه برضه بس عمال يتناصح يعني لحد ما قال له ايه ب75 جنيه. ألا دونة ألا أونة ألا تري. خلاص حلع هات يا عم 75 جنيه. يا عم ورني التليفون ده كده ده شغال. طب استنى هتصل بالعيال في البلد اشوفه بيطلب ولا لا. أما اتصل وراح مديله رصيدك الآن مش عارف فاضلك 3000 فليكس ومعاك مش عارف 50 جنيه. ازاي ده؟ طيب ما تبيعه. لا يا عم استنى ده هيبيعوا حاجات تانية أحلى دلوقتي. وقف بقى راح مطمن اتدبس كده. احنا بنبيع البتاعة دي ما هوش عارف هي ايه ب50 جنيه. ويبدأ ب60 ب70 ب80. خلاص رسي ب80. قام جاي بقى بايع ايه معانا خلاط مفيش بعد كده جديد لانج لسه نازل من اليابان بيتكلم ياباني بكام؟ ب150 جنيه. فالتاني بسرعة لقطة لا ب200 جنيه 300 جنيه 400 جنيه 700. فثانية طلعوا 1000 جنيه. وصاحبك عينه هتطلع عايز يروح للقلب حاج يعني الحاجات تقعد تتخطف قدامه كده وما مشتريش. فهو عايز يشتريه ب1000 جنيه واللي جنبه خده بس اللي جاي يرخص منه. فبيسخنه هو بقى ده النجش بقى بيهيجه على شراء ما لا رغبة له فيه. فقول له هتنجبر خد ده بس ب1000 جنيه ده شوية هتجيلك دلوقتي مش عارف لابتوب ب20 جنيه هينزل دلوقتي تمام. فيبدأ يروح واخد الخلاط ب1000 جنيه وواقف عمال بيفرق خلاط ايه بقى هو ده مستعمل شوية لابتوب فتحنا المزاد ب20 جنيه. تقول له ب25 يقول له حلال عليك طياره في ثانية. طب وانا ما لحقتش اقول حاجة عشان يقولش مش قلت لك لو انت تصبر بس شوية تقيلة جاية ورا. ويفضل يلبسه واحدة ورا التانية لحد ما يبيع هدومه. اهو ده نوع من انواع النصب والاحتيال الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله نهى عن النجش. قال ومن ذلك نهيه عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق. ودي مسألة لا تكاد تقع في عصرنا. يعني واحد عنده أمة بتباع. الأمة دي لها بنت او لها اخت او ليها ام. فبيقول الشرع بقى حرام انك تبيع واحد وتسيب التاني عشان هتفرق بينهم وبين بعض. هتفرق بين الوالدة وولدها بين الاخي واخيه بين المرأة وابناتها، بين الولد وأمه، لا يتبعوا مع بعض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. يعني لو حبيبك دخلوا جنة كلهم هيفرق فيك يوديك فين؟ هتروح النار، معناه يروح النار. قال: ومن ذلك إذا كان المشتري تعلم منه أو تعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه. يعني واحد واقف في محل بيبيع كبريت، قام جاي لواحد عايز يولع سيجارة، لا ما لقاش يجيبه كبريت، قال له بعد إذنك كبريتة بس، لا ما تبيعلوش كبريتة يولع السيجارة، لا يجوز. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. التاني بيتعاركوا مع بعض وجاي واخد بشلتين في وشه، يقول له ناولنا سكينة بأي تمن، بأي تمن هتموت بيها الناس، لا يجوز انك يبيع له سكينة. ايه يا عم الشيخ هو مش حلال؟ ايوه بس هيموت بيه الناس اهو. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واحد بيبيع سم فران وجاي يشتري له، عندك سم فران؟ انت بتوطي ليه؟ خايف الفران تسمعك؟ ما تقول سم فران كده عادي، يعني جاي موت بقى يعمل مصيبة، ما تبيعلوش. وهكذا يعني. يبقى بيقول بيع الايه؟ بيع السلعة لمن يعصي بها الله عز وجل وان كانت في اصلها مباحة. تمام. واحد جاي يقول عم الشيخ موس بس عم عندك مواس؟ عم لا ما ببيعش مواس عم الشيخ، لو شاورت في حتة تانية ماشي، لو تقولي موس مثلا كانت بقت سهل. ومن ذلك إذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه، كاشتراء الجوز والبيض للقمار. راجل بيبيع تصاصيص وعارف العيال في الصيف بيلعبوا بلي وتصاصيص وبيلعبوا قمار وبيكسبوا من بعض، وهذا ميسر حرام، ينفع بيع لهم وانا عارف ان هم بيكسبوا من بعض؟ لا يجوز. بيبيع كوتشينه لعب للعيال ولا مش عارف كذا، وعارف العيال بيقضوا الصيف كله قمار وميسر، ولا ده عيال صغيرين؟ ايوه صغيرين، ما هو الحرام حرام على الكبير وعلى الصغير، اصل هم مش مكلفين. ايوه انت مكلف، يعني لو هو مش مكلفين تسيبهم يفحشون بعضهم ببعض عشان مش مكلفين، او يشربون خمرا او يقتلوا بعضهم بعضا عشان مش مكلفين؟ لا، ده سد ذريعه الضلال والايه والاذى عن المسلمين. يبقى هنا كاشتراء الجوز والبيض للقمار او السلاح في الفتنه وعلى قطاع الطريق ايضا، يعني بيع السلاح عليهم على قطاع الطريق، لقول الله عز وجل: ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ونهيه صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب، فمن تلقي فاشتري منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. يعني إيه؟ ده نوع من أنواع برضو التغرير بالتجار اللي هم تجار مش شاطرين قوي. يعني الجلب معناه اللي هي البضاعات المجلوبة من خارج البلد. عندكم سوق السبت، عندكم سوق الاثنين، سوق الجمعة، سوق الثلاث، الاربع، الخميس، ايا كان. والسوق بيجيله ناس بقى من القرى المحيطة والمراكز القريبة، وممكن ناس من برا المحافظة جايين ببضايع يبيعوا عندك في السوق بتاعك، فمش لسه مش عارفين سعر السوق ايه. فيجي بقى وخصوصا تجار الماشية واقفين على مداخل البلد قاطعين رجل اللي داخل واللي طالع، رايح فين يا عم الحاج؟ طب بس نازل، طب بس صلى على النبي، طب بس نقرا الفاتحه، طب بس بارك لي على 1000، طب بارك لي على 2000، عمال يقطع الراجل عشان ما يخشش السوق يعرف السعر يبيع يفرق، يعني يضيع منه الصفقه او البيع. ده اسمه تلقي الجلب. طب واحد بقى الناس استقبلوه خدوه في دور زفه كبير وضغطوا عليه لحد ما باع، وبعدين اكتشف ان السعر فارق، النبي قال ايه بقى؟ فمن تلقي فاشتري منه فإذا أتى سيده السوق، أي صاحب السلعة، السيد هنا بمعنى المالك يعني، فإذا أتى سيده أي سيد المبيع أو سيد الجلب، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. بين إيه وإيه؟ بين أن يرد البيع وبين أن يمسك ويطالب بالفرق. تمام. يبقى ده البيع ده مش باطل، لأن النبي إيه إداله صورة يكون فيها صحيح، خليه معاك وطالب بالفرق. هو أنت بعت بكام؟ بعت ب2000 ولقيت السعر وسعر السوق كام؟ سعر السوق 3، ده 1000 جنيه كتير قوي من 2000. خلاص خلي ال2000 معاك والحاجه اللي انت بعتها معاك وطالب بال1000، اذا ما دفعها لكش رجع له حاجتك او رجع له حاجته وخد فلوسك. يبقى هنا من تلقي فاشتري منه فاذا اتي او اتى سيده السوق فهو بالخيار. قلنا صوره الخيار بين ان يرد المبيع وبين ان يمسكه ويطالب بفرق الثمن. وقال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. يبقى كل صور الغش والخداع بقى البضاعات الفاسدة ومنتهية الصلاحية واللي هي عطلانة واللي متلككة على حاجة هيدورها مرتين تتعطل واللي ممكن تؤذي صاحبها واللي ممكن يكون فيها مرض معدي كحيوانات أو نحو هذه الأشياء تعدي قطيعا أو تعدي آدميا أو بشرا معصوم الدم، فكل ده حرام لا يجوز. يبقى من غشنا فليس منا. برضو ان هو يزوق السلعة ويجملها ويسندها ويجيب القديمة ويدهنها ويلونها، كل هذا من جملة البيوع المحرمة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد كده هيتكلم في احكام الربا، فاحنا هناخد مقدمة بس كده في احكام الربا، مقدمة عامة نفهم يعني ايه ربا ويعني ايه اقسامه ويعني ايه صوره، وبعدين المسائل اللي طرحها في الكتاب نكملها بعد كده. بيقول نرجع تاني بقى: الشرط ومن شروط البيع ايضا الا يكون فيه، اي في المبيع او صفة البيع، ربا. تمام كده؟ عشان نعرف معنى الربا وما نطولش عليكم كتير، انا عندي كتاب الفقه الميسر ولعله عند جمهور الاخوة في صفحة 219 على الطبعة بتاعتي اللي معايا هنا، بيتكلم في باب الربا. نتكلم في بعض التعريفات البسيطة قوي اللي دخلنا الباب في نوع من الفهم والبصيرة. بيقول هنا: الباب الثاني في الربا وفيه عدة مسائل. المسألة الأولى تعريف الربا وحكمه. انت خلاص اكتب انظر الفقه الميسر وما تكتبش ويخليك معايا. بيقول تعريف الربا في اللغة: مطلق الزيادة، حاجة زايدة عن حاجة تبقى أربى منها، كما قال الله عز وجل: أن تكون أمة هي أربى من أمة، يعني أكثر عددا، مش بيأكلوا ربا يعني. وشرعا هو زيادة أحد البدلين المتجانسين من غير أن يقابل هذه الزيادة عوض. يعني أنا في سلعتين اتنين، خد بالك أن الربا في أموال مخصوصة، مش كل الأموال بيجري فيها الربا، الربا في أموال مخصوصة وصور مبادلات مخصوصة، عشان تبقى أنت داخل على نور من أول الكلام. فبيقول الربا في الشرع اللي هو ربنا حرمه في القرآن وفي السنة، بل في التوراة والإنجيل وشرائع جميع الأنبياء، بيقول لي هو زيادة أحد البدلين المتجانسين، يعني حاجتين من جنس واحد، كأن رز برز أو ذهب بذهب أو فضة بفضة أو دقيق بدقيق أو تمر بتمر أو ملح بملح، زي ما هنتعرف على الأصناف دلوقتي. زيادة أحد البدلين على الآخر من غير مقابل لهذه الزيادة، يعني اردب درة أصدر دبين بأمرة إيه؟ مهر دب بردب راس براسه، الزيادة ده بقى إيه اللي في مقابله؟ ما فيش حاجة في مقابله، يبقى ده أكل الأموال الناس بالباطل. تمام؟ طيب بقول لي حكم الربا. قال: محرم في كتاب الله، قال الله جل شأنه: وحرم الربا. وقال أن الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. وقد توعد الله عز وجل من تعامل بالربا فقال: إن الذين يأكلون الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، لا يقومون من قبورهم يوم القيامة، مش لما يقوم من على كرسي، لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر. تمام؟ ولعن كل المتعاملين بالربا على أي حال كانوا، فلعن رسول الله الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهديه. لعن رسول الله الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهديه. تمام؟ ليه بقى ربنا سبحانه وتعالى حرم الربا؟ هنا بيقول لي الحكمة في تحريم الربا لأنه يحمل على حب الذات. إنسان بيبقى شايف غير مصلحة نفسه بس، المرابي ده دايما مش شايف غير مصلحة نفسه بس، والتكالب على جمع الأموال وتحصيلها من غير الطرق المشروعة وتحريمه إنما جاء رحمة بالعباد، فإن فيه أخذا لأموال الآخرين بغير عوض بغير مقابل، لأن المرابي يأكل أموال الناس دون أن يستفيدهم منه شيئا في مقابل ذلك، كما أنه يؤدي إلى تضخم الأموال في أيدي بعض الناس وضياعها على البعض الآخر. تمام؟ كما أن فيه قطعا للمعروف بين الناس وبين بعضهم، وفيه سدا لباب القرض الحسن، وفيه تحكم طبقة من المرابين بأموال الأمة واقتصاد البلاد، وهو معصية عظيمة، وهو إن زاد فمآل المرابي إلى كل يمحق الله عز وجل بركته. قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. طيب أنواع الربا نوعين اثنين أساسيين، أحدهما اسمه ربا النسيئة والثاني اسمه ربا الفضل، ولكل حكمه. ناخدهم على الصبورة ونشوف الدنيا شكلها ايه. يلا بينا. هنقول هنا كده انواع الربا قسمين كده، ربا نسيئة وربا فضل. الاول عشان نفهم الربا اللي احنا بنتكلم عليه، هو الربا شرعا لا لغة، يعني ما هوش مطلق الزيادة، لا هنقول هنا الربا هو الزيادة المشروطة على رأس المال من غير مقابل، وعارفين ان ده كبيرة من الكبائر وجريمة من الجرائم. ربا النسيئة بعض اهل العلم بيسميه ربا النسيئة يعني الاجل، ناخد بالنا من النسيئة، يعني ربا النسيئة هو ربا الاجل. وبعض اهل العلم بيسميه الربا القديم. ليه قديم؟ لانه جاء تحريمه في التوراة والانجيل قبل القرآن. وبيسموه ربا الديون. خلاص، لانه اما بيبقى في الدين، واما يكون في الدين حالا او فيما مآله الى الدين، اسمه ربا الديون. ها، وبنقول حكم هذا النوع من الربا انه محرم لذاته، يعني زيه زي الايه الخمر والخنزير. خلاص كده. طيب الربا الفضل اللي هو ربا البيوع، او بيسمى بالربا الجديد، لانه استقلت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فده من زيادات التشريع الاسلامي. يعني اليهودية والنصرانية والاسلام اتفقوا جميعا على تحريم ربا النسيئة، وجاء الاسلام بزيادة استقلال تشريعي في سنة النبي مش في القرآن بربا الفضل. ولذلك بعض الناس متصور ان الربا كده بس، يعني فلان بيطلع فلوس بالفايز ولا بالزيادة وكلام من ده، لا دي صورة من صور الربا، وفي صور تانية. هذا مجمع على تحريمه وهذا مجمع على تحريمه. تمام. طيب هنا بنقول كمان ان الربا ده محرم سدا لذريعة ربا النسيئة. خلاص كده. طيب يعني احنا لما نيجي نقول الزنا محرم لذاته، والخلوة واللمس والقبل والضم والتقبيل والنظر الحرام محرم لغيره، مش معنى ان الربا الفضل صغيرة من الصغائر، لا هو كبيرة، بس عشان تعرف طبيعته في التحريم ان هذا محرم لذاته وهذا محرم لغيره، او سدا للذريعة. ذريعة ايه؟ ذريعة الوقوع في ربا النسيئة. لان كتير جدا في بعض المسائل واحد يقول لك الله، عشان هو رابط في دماغه ان الربا ربا النسيئة فقط، وان الربا ربا الاجل، وان الربا لازم يكون فيه نظرة وفيه مدة، يجي يقول يا الصور الربا اللي هنا فين، انا مانيش شايف ربا. تمام، زي ما النبي محمد صلى الله عليه وسلم تكلم في احكام التمر وفي احكام الذهب وغيرها في مسائل البيعات والمبادلات الربوية كما سيأتي تفصيله. فلما تبقى ما انت شايف اعرف على طول ان هذا النهي انما جاء محرما سدا لذريعة ربا النسيئة. ده المعنى العام في الربا. هنشوف المعنى الجزء الثاني من فوائد الكلام او في المقدمات على الربا. هنقول مسألة عنوانها الأجناس الربوية. هي قسمين متفق عليها أو مجمع عليها ومختلف فيها. المجمع عليها هي الأصناف الستة التي نص النبي صلى الله عليه وسلم عليها في حديثه في قوله: الذهب بالذهب ربا، والفضة بالفضة ربا، والتمر بالتمر ربا، والبر بالبر ربا، والملح بالملح ربا. يبقى أنا عندي التمر والبر اللي هو القمح والشعير معروف والملح، وعندي الذهب والفضة. الأصناف الستة دي أجمع العلماء على أنها أموال ربوية، يعني تخضع لقانون المبادلات الذي جاء به شرع النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ربا الفضل وربا النسيئة. مفيش خلاف بين أهل العلم أبدا أيا كان مذهبهم من الفقهاء الأصوليين المحدثين الظاهرية القدماء المعاصرين، إلا وهو يعتبر جريان الربا في الأصناف الستة دي وأنها تخضع لقانون المبادلات اللي هنقوله دلوقتي. لكن فيه ما زاد على هذه الأصناف الستة اختلف العلماء في إلحاق غيرها بها. هل هي أصناف يعني لا علة لها فلا يلحق غيرها بها؟ يعني هي الشرع جاب بها مقصورة واقفة لحد هنا كده، ولا هي فيها صفة جامعة تخلينا نزود غيرها زيها إذا اتفق معها في العلة الجامعة؟ أنا عامل أربعة لونهم أزرق واثنين لونهم أحمر عشان أعرفك أن جمهور الأئمة الأربعة وجمهور السلف اعتبروا الإلحاق. هنقول هنا ألف، اعتبر جمهور الأئمة الأربعة صحة إلحاق غيرها بها. كده واضح الكلام؟ في الجملة برضو شغال في الجملة. علشان اقول لك ان التطبيق بقى اداني تفاصيل. فبعضهم قال العلة الجامعة لهذه الأربعة كونها مكيلات جنس، يعني ده بيتكيل وده بيتكيل وده بيتكيل وده بيتكيل. والعلة في الاتنين دول كونها موزونات جنس، يعني ده بيتوزن وده بيتوزن. فاستنبطوا علة، قال لك الأربعة دول شبه بعض في ايه يا ترى؟ ان هما بيتكيلوا، فأجروا الربا في كل مكيل سواء مأكول او غير مأكول. كده واضح؟ ولاحظوا العلة في الاتنين دول ايه؟ بعض اهل العلم قال العلة في الاتنين دول ان هم موزونات، فاجروا الربا في كل موزون، حديد، نحاس، رصاص، ان شاء الله خشب لو بيتوزن. كده واضح الكلام؟ يبقى هنا من اعتبر ان ففريق من اهل العلم اعتبر العلة في الاربعة الكيل وفي الاتنين الوزن. ادي مذهب. يبقى هنا هنقول ايه؟ فريق هنا اعتبر، هنقول ألف كده، العلة في الأربعة، الأربعة اللي هم الزرق دول، الكيل. وده اللي هيمشي معاه ليه في الكتاب عندنا عشان تبقى فاهم هو ماشي ازاي. طيب وقال لي العلة في الأربعة ايه؟ في الاثنين العلة في الاثنين يا رجالة الوزن. طيب فريق تاني من اهل العلم قالوا لا، ده العلة هنا مش مجرد الكيل، ده في حاجة كمان، قالوا الطعم. يعني كونها بتتكيل وهذا ضابطها، وكونها بتطعم وهذه علتها، فالحقوا بها كل مكيل مطعوم. طب يا جماعة اللي انتوا قلتوا الطعم عندكم ايه برضو في الذهب والفضة؟ قالوا لنا الوزن برضو، يبقى عنده الطعم مع الكيل زائد الوزن. فريق ثالث قال لك لا، ده مش مجرد الكيل ولا الطعم، ده الاقتيات، وده نقدر نقول نمرة جيم الاقتيات. يعني ايه الاقتيات؟ الاقتيات ما هو الاقتيات ده مش زي الطعم، لا هو طعم وحته كمان، يعني بيتاكل وبيتحوش، بيتاكل وبيتدخر. لان ممكن مثلا ملوخيه بتتاكل انما بتتحوش، السبانخ بتتاكل، تقول لي بتحط في الثلاجه، لا اقصد بخلقتها كده ما بتتحوش، تمام. ها الخس والخيار والاخره الخضروات والفواكه ما بتتاكل، هي مطعومات صح، لكنها لا لا ايه لا تقتات. وفي الموزون العربي لا تكال ولا توزن. الفاكهة عند العرب بتنعد، زي الجماعة الخواجات خدوه دلوقتي، يقول له اديني حبة مش عارف مانجا، اديني صباعين موز بالواحدة كده، انما احنا عندنا بالقفص، يعني ده نظام تاني. فانا بقول لك هنا ان العرب بيعتادوا على في موزونات عربية وفي مكيلات عربية وفي معدودات، تمام. فقال لك ما لا يوزن ولا يكال يبقى يعد ولا يجري فيه الربا، ولذلك الفاكهة ما فيهاش ربا عند جمهور اهل العلم، لانها معدودات، لا هي مكيله ولا هي موزونه، وان كانت مطعومه، تمام كده. المهم ان العلماء لما بصوا للجزء ده اختلفوا، ده مذهب الائمه الاربعه، بس فصلوا في الموضوع. بعضهم قال الكيل، بعضهم قال الطعم، بعضهم قال الاقتيات في الاربعه دي، وبعضهم قال الايه الوزن في الاثنين دول. وجي فريق تاني قال لا، عندي كمان مع الوزن ده ممكن اعتبره ضابط بس، لكن العله مش كونه موزون، العله كونه ثمن، يبقى نقول الثمنيه. يعني كون ان الذهب ده بينشر به الحاجة التانية، ما الذهب ده دنانير والفضة دراهم، يبقى الدراهم والدنانير دي عبر العصور عند المسلمين والكفار هي اثمان المبيعات. قال لك يبقى القاسم المشترك بين الذهب والفضة مش كونه بيتوزن، لا ده الوزن ده ضابط اعرف به انه زيادة ولا نقص، انما ايه العلة فيه؟ الشرع خاص ليه في الذكر؟ لانهما اثمان للمبيعات. المشهور من كلام اهل العلم اللي عندنا في الكتاب ان هيعتبر الكيل في الاصناف الاربعه والوزن في الذهب والفضه، وهيمشي المساله كده واضح. لكن اللي احنا هنرجح عليه هناخد الاقتيات في الاربعه والثمانيه في الذهب والفضه. هيجي بعد كده بقى صور المبادلات او ضوابط او قانون المبادلات للاجناس الربويه. مبدئيا كده احنا هنيجي هنطبق على المجمع عليه عشان ما تتلخبطش، هحط قانون المبادلات وضوابط المبادلات الشرعية في الاجناس الربوية على المجمع عليه، وهسألك في الملحق اشوفك مركز ولا لا. ناخدها واحدة بواحدة كده. عايز يسميها شروط، عايز يسميها ضوابط، عايز يسميها قوانين في بيتها، يعني الموضوع سهل وبسيط. هعرف انا بقى صور الربا دلوقتي من خلال كلام النبي صلى الله عليه وسلم تسليما. هنقول هنا قوانين او ضوابط او حالات او صور، نسميها قوانين تبقى سهلة. قوانين المبادلات. احنا بنقول ليه المبادلات؟ لان البيع لغة مطلق الايه مطلق المبادلة. قوانين المبادلات بين الاجناس الربوية، وهنعمل تطبيق على المتفق عليه عشان ما تتلخبطش. هنقول الاجناس الربويه قسمين، الاصناف الاربعه والذهب والفضه لوحدهم. القانون الاول واحد، ده القانون رقم واحد هنا، إذا اتحد الصنف والعلة، تمام. نمرة اثنين، إذا اتحدت العلة واختلف الصنف. نمرة ثلاثة، إذا اختلف الصنف والعلة مع بعض. تمام؟ دي صور المبادرات الثلاث، مفيش رابعة فيهم، يعني يا إما كده يا كده يا كده. تمام؟ هنقول بقى مثال اتحد الصنف والعلة، هناخد مثال من هنا ومثال من هنا. مثاله هنا كده اهو، قمح بقمح أو ذهب بذهب. النبي قال لي إيه صلى الله عليه وسلم؟ قال لي البر بالبر، يعني مبادلة القمح بالقمح ربا، إلا مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء. كده واضح؟ طيب، وقال لي الذهب بالذهب ربا، إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن، يدا بيد، هاء وهاء، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء. كده ماشي؟ طيب هنشوف اهو الصورة الثانية، اتحدت العلة واختلف الصنف، هيبقى عندي كده قمح بتمر أو ذهب بفضة. النبي قال لي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. الصورة الثالثة، إذا اختلف الصنف والعلة، هنقول كده بقى اهو، قمح بذهب أو تمر بفضة، هيبقى إيه؟ هيبقى مفيش حاجة خالص. يعني ترجم للكلام ده، أنا عندي قمح بقمح، هو مين اللي هيبادل قمح بقمح؟ قديم بجديد، ينطحن وما ينطحنش، سهل يعمل دقيق حلو والتاني ما يعملش دقيق، مصري ومستورد، اذا وارد ولا مش وارد، مبادلات. ذهب بذهب، طب انا هعمل ذهب بده، قديم بجديد، سليم بمكسر، عيار 21 بعيار 24، سبائك بمشغولات، مش ده وارد؟ وارد. الشرع بيقول لي هتعمل مبادله مع اتحاد الصنف والعله، الصنف من جمله الايه؟ الاقوات الاربعه، والعله كونه مكيلا او قوتا. يبقى علشان أبيع بالمبادلة دي لازم لي شرطين اتنين، المماثلة في القدر والمقابضة في المجلس، لازم شرطين اتنين، وأي خلل في أي شرط هيوقعني في نوع من أنواع الربا. عدم المماثلة هيوقعني في ربا الإيه؟ الفضل ولا النسيئة؟ الفضل. وعدم المقابضة في اليد فوري هيوقعني في ربا الأجل، يبقى ربا النسيئة. خلاص كده؟ يبقى علشان تعمل مبادلة قمح بقمح أو ذهب بذهب لازم كاش ماني، فلوسك على الترابيزة، سلم واستلم، خلص، لا ليك جنيه ولا عليك جنيه، انفضينا كده. وصلت المسألة دي؟ طيب، إذا اتحدت العلة واختلف الصنف، قمح بتمر، بيعوا كيف شئتم، تكرمه يكرمك، ها؟ تغلي عليه يغلي عليك، التراضي بينكما بشرط، خلص وأنت واقف. يعني ينفع اشتري ارداب بقمح بنص ارداب رز؟ عادي. ينفع اشتري ارداب بتمر بعشر ارداب بقمح؟ انتوا حرين مع بعض. طب ذهب بفضه؟ ينفع اشتري جرام ذهب بعشرين جرام فضه؟ ينفع اشتري طن ذهب بنص كيلو فضه؟ انتوا حرين مع بعض، بيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. كده واضح المساله؟ يبقى هنا حرم علي نوع واحد، وهنا حرم علي نوعا الربا، فهنقول هنا كده انت معايا. طيب نقول فيحرم الزيادة اللي هي، والتفرق قبل القبض، ده في الشرط الأول، إذا اتحد الصنف والعلة قمح بقمح ذهب بذهب تحرم الزيادة اللي هي ربا الإيه يا جماعة؟ ربا الفضل. ويحرم التفرق قبل القبض اللي هو إيه رجالة؟ ربا النسيئة. كده جميل؟ طيب إذا اتحدت العلة واختلف الصنف زي قمح بتمر أو ذهب بفضة، هنقول هنا يحرم التفرق قبل القبض فقط. يعني ايه وتحل زيادة؟ تحل زيادة. طيب هنا اذا اختلف الصنف والعلة، قمح بذهب او تمر بفضة، هنقول هنا جاز الفضل وجاز التفرق قبل القبض. نقول بخاصة إذا كان أحد العوضين رأس مال في السلم. يعني إيه؟ يعني ينفع اشتري القمح شكك وهديله ذهب؟ ينفع اشتري الذهب شكك وهديله قمح؟ ينفع اشتري التمر شكك وهديله فضة؟ مفيش مانع. ينفع اشتري الفضة شكك وهديله تمر؟ مفيش مانع. كده في اشكال. فاضل بقى الحصة الجاية اللي هناخدها ان شاء الله رب العالمين بعد الصلاة، هنبدأ نتكلم في التطبيقات في الالحاق. احنا كده خدنا القانون العام، هجيب لك الالحاقات بقى. ايه اللي غير القمح والتمر والشعير والملح ممكن نلحقه باتفاق الأئمة الأربعة؟ الفول تلحقه، والذرة تلحقه، والرز تلحقه، والفاصوليا واللوبيا والعدس والحمص والترمس والسمسم، كل ده ينفع تلحقه بالأصناف الأربعة باتفاق الأئمة الأربعة، مش إجماع، اتفاق أقل شوية من الإجماع. تمام كده؟ طيب إيه اللي ممكن ألحقه بالذهب والفضة؟ على الراجح الفلوس البنك نوت، سواء العملة المصرية أو العملة السعودية العربية أو العملة الأوروبية اليورو أو الأمريكية الدولار إلى آخره. كده وصلت المسألة؟ يبقى احنا خدنا القاعدة وهنعمل عليها تفريعات في الحلقة القادمة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.